القرآن ضياء الروح وحياة القلب. لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حز الأماني للشاطبي رحمهم الله. أيها الإخوة، كالعادة نبدأ نستفتح القراءة برواية وقالون عن نافع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. نستأذنكم أن نستهل الحلقة بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، مجاز بالقراءة السبع. مرحبا بك أخي إبراهيم. كنا وقفنا في حلقة سلفت عند قول الله عز وجل من سورة مريم عليها السلام: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أحسنت، ليس فيها شيء هذه، أكمل. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أحسنت، هنا قرأت لقالون قصرت منفصل فاندرج معه أهل القصر. أحسنت، نعطف قالون بالتوسط. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وسط المنفصل فاندرج معه أهل التوسط. أحسنت، نأخذ المشبعين. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. بقي من المشبعين تخلف بترك الغنة. تفضل. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هنا قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة والكسائي. وجه لورش لأن له الوجه لأنه ليس رأس آية. نعم، اعطف ورشا بالتقليل. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وحمزة والكسائي. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. من الذي تخلف من السبعة؟ ورش وخلف. بمن نبدأ؟ بورش. بل خلف. بخلف. نعم، أقرب إلى رأس الله. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثم أعطف ورش. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. سنت قرأت لقالون سهلت الهمزة الثانية بين بين في قوله أفرأيت، واندرج معه هنا وارش على قصر البدل في قوله بآياتنا ولأوتين. وهنا أفرأيت في اللي قالوا فيها تسهيل الهمزة الثانية بين بين، أما الكسائي فإنه يقرأ بإيش؟ بحذفها. وورش له وجهان له التسهيل كقالون كما قرأت، وله الثاني إيش؟ الإبدال أفرأيت حرف مد محضا مع المد المشبع. أما الباقون فإنهم يحققون الهمزة في قوله وقال لأوتين، فيها إيش؟ فيها الإدغام بالسوسي. فيها الإدغام السوسي. الحمزة والكسائي لهم في قوله وولد لهم إيش؟ لهم يقرؤونها وولد. ضم الواو وإسكان اللام. أحسنت، وإسكان اللام وولد في كل هذه المواضع الأربعة التي معنا في آخر سورة مريم، في آخر هذه السورة قال وولدا بها والزخر في ضمم وسكنا إيش؟ شفاء نشين لمن؟ لحمزة والكسائي. فعندنا أربعة مواضع هنا وهناك في الزخرف، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين في سورة الزخرف. فهذه خمسة المواضع في هذا اللفظ يسكن اللام مع ضم الواو قبلها ومع ضم اللام مع ضم الواو قبلها ولد ينطقها هكذا حمزة والكسائي. قرأت لقالون بتسهيل الهمزة الثانية فاندرج معه ورش على قصر البدلين. اقرأ لورش بتوسط البدلين على هذا الوجه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وله كذلك الإشباع. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. سنعطف الآن ورش بالإبدال بوجهه الثاني الإبدال. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وله في البدل ثلاثة البدل في البدلين كما مر معنا من قبل. بعد ذلك نعطف ابن كثير بتحقيق الهمزتين. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقصدنا بالهمزتين الهمزة الأولى في أفرأيت الأولى والتي في الوسط، التي في الأول ليس فيها شيء عند الجميع، لكن الكلام على إيش؟ على الهمزة التي في الوسط. هنا قرأت لابن كثير اندرج معه الباقون إلا السوسي وحمزة والكسائي. أحسنت، اندرج معه من إذن؟ أبو عمر. نعم. وابن عامر وإيش؟ ليس أبو عمر كاملا، وإنما إيش؟ دوري أبي عمر. نعم. وابن عامر وعاصم. نعم. نعطف بعد ذلك خلاد، لأن السوسي متخلف بإيش؟ الإدغام. وقال له نعم واقف نعم. فنأخذ الآن خلاد، اقرأ له. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ثم خلف بترك الغنة وقال لأوتين مالا وولدا. ثم السوسي بالإدغام وقال لأوتين مالا وولدا. أحسنت. الكسائي قلنا يقرأ بإيش؟ يقرأ بحذف الهمزة، يقول أفريت. تفضل. أفريت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أحسنت. قالون بعد ذلك يقرأ الطلعة أسمعنا. الطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هنا قرأت لقالون فاندرج معه الكل ليس كذلك؟ من إلا ورش. إلا ورش. اقرأ لورش. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. سنت. كلا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اعطف ورشا ويأخذ معه السوسي. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. أسكنت ميم الجامع فاندرج الكل إلا ابن كثير ووجهان. وجهان لورش. وجهان لورش في قوله آلهة. اقرأ لقالون بصلة الميم يأخذ معه ابن كثير. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. سنت. بعد ذلك ورش بتوسط البدل. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كذلك له الإشباع. نعم. اقرأ. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ابن كثير وحمزة. وحمزة في لأن عندنا قول عليهم. نعطف من الآن؟ حمزة. أحسنت. اقرأ. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم قالوا بصلة الميم ومع ابن كثير. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يوم ألم ترى. نعم. ألم ترى. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أحسنت. قرأت لقالون بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع في قوله تعالى الكافرين. ما الذي فيها؟ كافرين فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكساء والتقليل لورش. والتقليل لورش. لورش. اقرأ لقالون بقصر صلة ميم الجمع. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. من اندرج معه؟ ابن كثير. الآن نقرأ لمن؟ لأبي عمرو. لأبي عمرو بيش؟ في مالة الكافرين. اقرأ. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سنت. ثم بعد ذلك نعطفه قالوا بالتوسط. بتوسط المنفصل على إسكان ميم. على إسكان ميم الجمع. سيندرج معه ابن عامر وعاصم أبو الحارث. أحسنت. تفضل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. بعد ذلك نقرأ له على هذا الوجه بتوسط صلة ميم الجمع. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أحسنت. نعطف بعد ذلك دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو على توسط المنفصل نميل الكافرين سيأخذ معه دور الكسائي. تفضل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سنت. بعد ذلك نقرأ بإيش لورش بالتقليل ود المنفصل. نقرأ لورش بإيش بإشباع. إشباع مد المنفصل. نعم. بإشباع انتهينا من أهل القصر وأهل التوسط. قبل معنا أهل الطول. أهل الطول. نبدأ بورش. تفضل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أحسنت. ثم بعد ذلك حمزة. تفضل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ثم سكت لخلف تؤزهم أزا فلا تعجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع، فقرأ له بصلة ميم الجمع. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أحسنت. في قراءتك الأولى اندرج معه اندرج معه ابن كثير الكل، لقد في قراءتك الأولى الوجه الأول اندرج معه الكل إلا ابن كثير وحمزة وحمزة. أحسنت. كذلك ورش لم يندرج معه. نعم. قرأت الآن، قرأت الآن لمن؟ لقالون بالصلة واندرج مع ابن كثير. معه ابن كثير. أحسنت. اقرأ له بالتوسط في صلة الميم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أحسنت. اقرأ الآن لورش. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أحسنت. اقرأ لحمزة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وبالسكت. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ليس فيها شيء، لا يملكون، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أيضا لا خلاف فيها. وقالوا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. حمزة والكسائي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم، لقد جئتم شيئا إدا. من الذي يدغم هنا؟ الذي يدغم أبي عمرو، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. أحسنت. يدغمون الدال، دال لقد في جيم، في جيم. جئتم. نعم. كذلك جئتم، من الذي يبدل للهمزة؟ السوسي. أحسنت. قرأت لقالون بالإظهار هنا في لقد جئتم، وكذلك إسكاني ميم الجمع لقد جئتم شيئا إده، فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وأبا عمرو وهشاما وحمزة والكسائي. من الذي ستعطف من هؤلاء؟ ورش. نبدأ بورش، تفضل. لقد جئتم شيئا إدا. أحسنت. كذلك له إيش؟ المد، له الإشباع في اللين، تفضل. لقد جئتم شيئا إدا. أحسنت. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. لقد جئتم شيئا إدا. فأخذ معه من؟ ابن كثير. أخذ معه ابن كثير. بعد ذلك نبدأ بأول المدغمين. المدغمين من هو؟ دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو، تفضل. لقد جئتم شيئا إدا. من أخذ معه؟ هشام وخلاد والكسائي. هشاما وخلاد والكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة، نعطف نعطف وجه خلف، نعطف وجه خلف، خلف بالسكت في شيئا، طبعا ليس وجه له، وجه لخلاد وهو قولا واحدا لخلف. نعم. نقرأ له. لقد جئتم شيئا إدا. قرأت بإيش؟ بالنقل. بالنقل. اقرأ له بالتحقيق. لقد جئتم شيئا إدا. عفوا، أعد. لقد جئتم شيئا إدا. شيئا إدا. نعم، هذا التحقيق شيئا إدا. عندنا في شيء، وعندنا أيضا شيئا إدا في ال في السكت، في شيئا السكت، السكت، السكت العام، يعني السكت في الموضعين. اقرأ لخلف. لقد جئتم شيئا إدا. أحسنت. ثم لخلاد بترك السكت في شيئا. لقد جئتم شيئا إدا. أحسنت. نقرأ للسوسي بالإدغام. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد، تك يكاد السماء يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. في قوله تكاد يقرأ نافع الكسائي بالياء التذكير. نعم، لأنه قال وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا. وفي قوله يتفطرن، من الذي قرأ بالنون ينفطرن؟ أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة. أحسنت، أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة قرأوا بنون ساكنة بعد الياء مع كسر الطاء مخففة. أما الباقون يتفطرن بتاء فوقية مفتوحة بعد الياء مع فتح الطاء مشددة. قال الشاطبي رحمه الله وطاء يتفطرن اكسروا غير أثقل. أحسنت، غير أثقل. في التاء نون ساكن حج في صفاء كمال. وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال. حج الحالية بعمر. نعم. وفي لحمزة والصفا الصاد شعبة والكاف في كمال لابن عامر. قرأت لقالون يكاد السماوات يتفطرن منه، فاندرج معه على هذا الوجه الكسائي. ستعطب بعد ذلك ورش لأننا لا نزال في قوله يكاد. اقرأ لورش. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. بعد ذلك ننتقل إلى يكاد. نعم، تكاد القراءة كل ابن كثير، وننظر من يأخذ معه. تفضل. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. من أخذ معه؟ لم يأخذ معه واحد لوجود إيش؟ هالكناية. فهو يشبعها. نعطف بعد ذلك حفص هو الذي يخالفه فقط بإيش؟ بقصر هالكناية. تفضل. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. بعد ذلك نكون انتهينا من إيش؟ من يتفطرن. فنقرأ بينفطرن. أول من يقرأ بها من هو؟ أبو عمرو. تفضل. تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أحسنت، هنا اندرج معه ابن عامر وشعبة وخلاد على وجه ترك السكت. أحسنت، وإذا قرأنا بالسكت لحمزة نسمع تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. حمزة وكسائي. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. حمزة وكسائي. أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قصرت المنفصل فاندرج معه أهل القصر. وسط المفصل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فاندرج معه أهل التوسط. بعده نأخذ إيش؟ خلاد. الآن فرغنا من الموسطين ومن أهل القصر، لم يفضل معنا إلا المشبعون. نبدأ بخلاد. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أحسنت. بعد ذلك هذا الوجه لخلاد على إيش؟ على ترك السكت. نأخذ ورشا بالنقل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وسط البدل. إلا آتي الرحمن عبدا. أشبع البدل. إلا آتي الرحمن عبدا. بعد ذلك لحمزة استكت في والأرض. تفضل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. أحصاهم الذي فيها؟ فيها الإمالة لحمزة الكسائي. والوجهان الفتح والتقليد. لورش. لورش. أسكنت ميم الجمع في قراءتك لقالون. نعم. فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة والكسائي. نعم. الذي له التقليل له الخلف في أحصاهم وكذلك له الخلف في إيش؟ في ميم الجمع. ونقصد بقولنا الخلف يعني المخالفة. اقرأ لقالون بصلة الميم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. هنا اندرج معه ابن كثير. بعد ذلك نأخذ من؟ حمزة أو ورش. حمزة بعدم السكت. حمزة بعدم السكت. أما ورش فإنه باقي في إيش؟ في النقل. تفضل اقرأ لحمزة. لقد أحصيهم وعدهم عدا. فأخذ معه الكسائي. الكسائي. بعد ذلك نعطف ورشا بالنقل. لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذا على الفتح. وعلى التقليد. لقد أحصيهم وعدهم عدا. ثم نعود مرة أخرى لخلف السكت على المفصول. لقد أحصيهم وعدهم عدا. وكلهم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هنا وكلهم آتيه لدينا ميم جمع. نعم. ولدينا أيضا صلتها الكناية. صلتها الكناية. ولدينا بدل. نعم. وكذلك ميم ساكنة بعدها همس. نعم. قرأنا لقالون بإسكان ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير ووجها لخلف. ووجها لخلف. نأخذ قالون بإيش الآن بصلة ميم الجمع. تفضل. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هل أخذ معه ابن كثير؟ لا. اقرأ إذا لابن كثير. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أحسنت. في إشباع آتيه الها. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط صلة ميم الجمع. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بعده نأتي من؟ ورش بصلة ميم الجمع. الإشباع وله فيها في آتيه ثلاثة البدل. اقرأ له على وجه القصر. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سنت. وكذلك له توسط. وكلهم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وله الإشباع. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بقي إيش؟ بقي خلف. وجه السكت. وجه السكت لخلف. تفضل. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الصالحات سيجعل. ما الذي فيها؟ هي رضوان السوسي. أحسن. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا وجهان لورش وكذلك فيه وجه للسوسي. اقرأ للسوسي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سنت. التاء مع السين وكذلك اللام مع اللام. بعد ذلك نعطف ورشا بتوسط البدل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كذلك له الإشباع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. في قوله لتبشر قرأ حمزة وحمزة بيش لتبشر أحسنت. وأما الباقون تبشر مع الكهفي يقول مع الكهفي والإسراء يبشر كم سماء نعم ضم حرك واكسر الضم أثقل. قال أيضا نعم عما في الشورى وفي التوبة تعكس لحمزة مع كاف مع كاف يعني هنا كاف يعني مريم مع الحجر أولا الموضع الأول في الحجر. قرأت لقالون لتبشر فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لورش. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. سنت. اقرأ لحمزة. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بقي ايش؟ ابن كثير. ابن كثير بسلة الميم تفضل. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. في قوله هل تحس فيها يس الإدغام لحمزة وكساء وهشام. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وأظهرت في هل تحس فاندرج معه درجهم أبو عمرو بن ذكوان وعاصم. أحسنت. نقرأ لمن الآن؟ لهشام. في الإدغام سيأخذ معه حمزة والكساء. جميل. أسمعنا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صل الميم لقالون سيأخذ معه ابن كثير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. نقرأ لورش بالنقل في الموضعين. وكم أهلكنا في ثلاثة مواضع. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ثم أعطف بخلف. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أحسنت. بارك الله فيك أخي إبراهيم، وجعلك الله من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.